قابلت مدوية والبدر حلوة ولا قطيعتهم من غير سلوى سلمت قالتني أهلا وسهلا يا ريت نحلك يا وادي العين يا ريت نحلك يا وادي العين يا ريت نحلك يا وادي العين.